ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا ونصرا على الأعداء. ألا إن نصر الله قريب نصرا يا ربنا على الظالمين من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة نجاة له ولها يا ربنا وعافية يا ربنا ورفعا للبلاء ودفعا للأعداء الألداء من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا. يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا سحرا قيد الجسد أطر يا ربنا سحرا فيهما وعليهما ومعهما أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا أبطله أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا ذاك السحر أطر يا ربنا سحرا في الجسد اطر يا ربنا سحرا خارج الجسد اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن وفي الظهر وفي الظهر اطر يا ربنا سحرا ربط الجسد اطر يا ربنا هذا السحر مشموما مشموما في عطور وبخور ونباتات واعشاب وفي العود اطر يا ربنا سحرا مشموما اطر يا ربنا سحرا مأكولا اطر يا ربنا سحرا مشروبا اطر يا ربنا سحرا مشروبا اطر يا ربنا سحرا مأكولا اطر يا ربنا سحرا مرشوشا اقر يا ربنا السحر المرسوسة مرسوسا مست عليه مدعوسا دعسته مدعوسا دعسته اقر يا ربنا هذا السحر يسوع يا اركاب اقر يا ربنا سحر الرابط اقر يا ربنا سحر يربط الجسد اقر يا ربنا سحر على حسد اقر يا ربنا سحر على عينه اقر يا ربنا سحر على سحره اقل يا ربنا سحرا سبب هلوسا سبب وسوسا سبب ربطا في الجسد اللهم اقل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اقل يا ربنا سحرا رابط ربط العقل ربط الجسد اقل يا ربنا سحرا رابط اللهم اقل يا ربنا سحرا رابط اللهم اقل يا ربنا سحرا موثقا موثقا عليه يهود عليه نصارى اللهم اقل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اقل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اقل يا ربنا كل سحر قوي عظيم شديد اللهم اقل يا ربنا سحر العذاب والنكال اقل يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اقل يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اقل يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اقل يا ربنا سحر السعاسة اقل يا ربنا سحر ربط العقل والجسد اقل يا ربنا سحر ربط الفكر والجسد اللهم اقل يا ربنا سحرا عظيما السحر ان الله سيبطله اللهم اقل يا ربنا سحرا على حسد سحرا على حسد وعين عين عين عين عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اقل يا ربنا سحرا على عينه اقل يا ربنا سحرا على عينه اقل يا ربنا سحرا على حسد اللهم اقل يا ربنا سحرا على حسد اقل يا ربنا سحرا على سحره اقل يا ربنا سحرا على سحره اقل يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في الجسد اقل يا ربنا سحرا يمشي في العروق اقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اقله يا ربنا بحولك اقله يا ربنا بقوتك اقله يا ربنا بقدرتك الله اكبر اقل يا ربنا كل سحره اقل يا ربنا كل سحره فيهم وعليهم وبينهم اقل يا ربنا سحرا في الجسد اللهم يا ربنا يا ربنا هذا السحر صبيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا عليه ثعبان ثعبان عليه ثعبان عظيم عليه ثعبان عظيم عليه ثعبان متين عليه ثعبان عظيم عليه ثعبان عظيم ربط الجسد ربط الفكر ربط العقل والجسد على وسوسة على هلوسة على آلام على إعاقة على إعاقة اللهم عليك يا ربنا بهذا الثعبان وبمن أرسله عليك يا ربنا بالحية وبمن أرسلها من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من الأقارب والجيران ومن الأرحام ومن الأرحام ومن الأرحام ومن الأرحام اللهم أطل هذه الأسحار أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اقل يا ربنا كل سحر اقل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد اقل يا ربنا سحرا على حسد اقل يا ربنا سحرا على عين اقل يا ربنا سحرا على عين على عين قديمة على عين قديمة على عين قوية سحرا مأكولا ومشروبا مشروبا اقل يا ربنا هذا السحر اللهم اقل هذا السحر اللهم اقله يا ربنا اقل يا ربنا كل سحر اقل يا ربنا سحرا في الجسد اقل يا ربنا سحرا خارج الجسد اللهم اقل يا ربنا سحرا يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا اقل هذا السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا عظيما شديدا خفيا مخفيا خفيا عظيما شديدا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا عظيما شديدا الله اكبر اقل يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا هذا السحر اطري يا ربنا هذا السحر يا مدبر الامر يا مدبر الامر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحرا مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه اللهم اطر يا ربنا سحرا مشت عليه مشت عليه مشت عليه مشت عليه اللهم اطر يا ربنا سحرا مشت عليه ليربط ليربط الأقدام يربط الأقدام اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل يا ربنا سحرا في الرأس في الرأس في الرأس على التعطيل في الرأس في الرأس على وسوسة وعلى هلوسة وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى شلل أطل يا ربنا سحرا على إشارات المخ على إشارات المخ أطل يا ربنا سحرا على إشارات المخ اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا على المخي المخيخ، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس ينبض في الراس في الراس على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع. فطر يا ربنا سحرا يربط العقل يربط الفكر يربط الجسد يربط الجسد. فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا فيه وفيها فيه وفيها. فطر يا ربنا هذا السحر على المخ والمخيخ على مراكز الإحساس والعصب، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر العين العين العين والحسد والحسد والحسد، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها على وسوسة وهلوسة، اللهم اطلها يا ربنا كلها على ربط الجسد على ربط العقل، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم اطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة متينة شديدة. اطل يا ربنا ذي الاسحار يا ربنا يا ربنا الاحساد والعيون، ربطت الفكرة والعقل والجسد، ربطت ربطت تربط تربط على إعاقة على إعاقة على نفسية على نفسية على إعاقة على رابط على رابط اليدين والرجلين على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل. اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار كثيرة عظيمة قوية شديدة تتجدد وتتنطل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أطلها يا ربنا أطلها عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل، اللهم يا ربنا أظهرها، اللهم بينها لنا يا ربنا ووضحها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطر يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الامر يا مدبر الامر يا مدبر الامر يا من بيده الامر يا من بيده الامر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والحسد والعيون. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تؤثر لا نوم لا نوم لا حياة سعيدة يا ربنا، اطلها يا ربنا لا سعادة لا سعادة، اطلها يا ربنا على الضيق، اطلها يا ربنا على الهم، اطلها يا ربنا على الضر، اطلها يا ربنا على الشر، اطلها يا ربنا على الشلل، اطلها يا ربنا على الربط تربط الجسد تربط اليدين والرجلين، اطلها يا ربنا تربط تربط تربط تربط فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا منه ومنها على العقل على الإدراك على العقل على الإدراك على العقل على المخ على المخ على المخ على المخيخ يا ربنا. أطل يا ربنا هذه الأسحار كالجبال كالجبال على الرأس وفي الجسد كالجبال كالجبال كالجبال الراسيات كالجبال الرواسي على الرأس على الرأس على الرأس على الكتف على الكتف على الكتف وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الأطراف يا ربنا يا ربنا. فيسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا. اطل يا ربنا الاسعار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا اطل الاسعار كلها مع الاحساد والعيون، اطلها يا ربنا اطلها فيهم وعليهم ومعهم يا ربنا فوقهم وتحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها تحجرت، اللهم اطلها تجمدت، اللهم اطلها يا ربنا تربطت وتعقدت في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس على المخ والمخيخ تربطت وتعقدت وتحجرت، اللهم اطلها قافيه، اللهم اطلها اللهم اطلها صلبه، اللهم اطلها يا ربنا ثقيله ثقيله قويه عظيمه في الراس في الراس وفي القفاوة في الظهر، اللهم اعطي اثرها يا ربنا يخبر من اليدين والرجلين على الشلل على الشلل على الإعاقة على الإعاقة على الإعاقة، اللهم اعطلها اللهم اعطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم اعطلها، اللهم اخرج يا ربنا ثعبانا وحية اخرج يا ربنا ثعبانا وحية في الراس الناس في الراس وفي الراس يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن اللهم اخرج يا ربنا ثعبانا وحية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الشق الايمن اللهم عليك بثعبانا وحية اخرج يا ربنا ثعبانا وحية من الشق الايمن من الشق الايمن من الشق الايمن من اليد والرجل من الشق الايمن من الشق الايمن من الشق الايمن من الشق الايمن من الشق الايسر من الشق الايسر من الشق الايسر اللهم فكها يا ربنا واحللها يا ربنا واخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فك المرابط يا ربنا احل يا ربنا العقاد واخرج الساكن يا ربنا اخرج الساكن الساحر اخرج الساكن الساحر اخرج الساكن الساحر اخرج الساكن الساحر اخرج الساكن الساحر سحر الجسد ربط الجسد عليك به يا واحد يا صمد يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطل السحر اللهم ابطل السحر الله يا كدر ابطل يا ربنا السحر ممن كان ممن كان من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من انس وجان من انس وجان من انس وجان من قريب وبعيد من قريب وبعيد من الأقارب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من العمال من الخادمات من الخادمات من هنا وهناك اللهم أطلها يا ربنا أسعارا وعيونا وأنفسها نفس خبيثة نفس خبيثة في الجسد نفس نفس نفس نفس خبيثة اللهم أبطلها اللهم أبطل أثارها اللهم أخرجها يا ربنا أبطل أثارها نفس نفس خبيثة مع سحر عظيم مع سحر عظيم نفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة اللهم أبطل أثارها اللهم أخرجها يا ربنا نفس خبيثة نفس خبيثة مع سحر عظيم مع حسد شديد مع حسد شديد ومع آثار العيون ومع آثار العيون ومع آثار العيون العيون العيون العيون عيون عيون عيون على الجمال على الجمال على البهاء والنظارة والسياسة والأناقة وعلى الشعر وعلى الوجه الجميل وعلى الشعر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب وعلى ما آتيت من صحة وعافية كانت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطلع أثرها عيون عيون عيون وأحساد مع أنفس مع أنفس خبيثة مع أنفس خبيثة الرأس سكنت الرأس أنفس خبيثة سكنت الرأس سكنت الرأس سكنت الجسد سكنت الجسد ربطت وعقدت مع الأسحار مع الأسحار والأحساد اللهم أخرج الأنفس اللهم أخرج الأنفس الخبيثة اللهم عليك بها يا ربنا يهودية يهودية ونصرانية مجوسية ظالمة اخرج يا نفس إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس إن النفس لأمارة لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس منه ومنها اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس رابطة معطلة اخرجي يا نفس ظالمة طاغية داغية اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس خبيثة ظالمة طاغية داغية اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس على الهلوسة والوسوسة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى ربط اليدين والرجلين وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا المرضى والعثارين الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم من سوء عظيم من شر عظيم من ساحر ساحر من ساحر من ساحرة من ساحرة من ساحرة تتبعكم بسوء تتبعكم بسوء يتبعكم بسوء يتبعكم بسوء من ساحرة من ساحرة من ساحرة خبيثة خبيثة ظالمة خبيثة ظالمة تشل الأركان تريد الطلاق تريد الطلاق تريد الإعاقة تريد الإعاقة اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم أخرج السعادين والحيات واجعلها على الظالمين يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر اللهم رد جندهم عليهم يا ربنا اللهم رد جندهم عليهم يا ربنا ونجي عبدك وأمتك نجي عبدك وأمتك الله أكبر الله أكبر وحسبنا أنت وكفى يا ربنا على الظالمين على الساحرين على الساحرين على الحاقدين على الظالمين على الطاغين على الباغين على المعتدين حسبنا أنت وكفى يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وعند ألمنا وعند الإعاقة وعند الربط وعند الوسوسة وعند الهلوسة وعند السحر والحسد والعين والضر والشر علينا من ظالمين وساحرين وماكرين وعائنين ومن أنفس الخبيثة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل السحر على المخ والمخيخر يا ربنا وعلى الحركة يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل السحر العظيم والحسد والعيون سببت وسوسة وهلوسة وآلاما وأحزانا سببت شرا مستطيرا سببت سما زعافا في الجسد في الجسد يسري في الجسد يجري في الدم على ربط الأعضاء على ربط اليدين والرجلين على الشلل على الضر على الشلل على الثقل على ثقل عظيم في الجسد. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت عند ضر عظيم وعند شر مستطير. من لنا إلا أنت عند سحر عظيم عند سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. من لنا إلا أنت عند عيون نظرت ما برك أصحابها وعند أحساد حصلت من أنفس الخبيثة حسودة حقودة ملومة طاغية باغية. من لنا إلا أنت يا ربنا عند أنفس سكنت سكنت الرأس وملكت الجسد ضرت ضرا عظيما ظلمت ظلما وبغيا عظيما شديدا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرج السحر اللهم أبطل السحر في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم أبطل يا ربنا سحرا كان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يكون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يجدد بالليل والنهار يتعقد بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا متابعة متابعة متابعة من ملوك السحرة من ملوك الجن من ملوك الجن سحرا متابعة متابعا ويتجدد. اللهم أبطله يا ربنا من حاسد وحاقد. اللهم أبطله يا ربنا من نفس كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. اللهم أبطل هذا السحر على الكيد على الكيد والغلبة على الغلبة على الكيد على الكيد والمكر مكر مكر على كيد وغلبة ومكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كيد من كادنا يا ربنا وامكر بمن مكر بنا. الآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك نجينا يا ربنا من القوم الظالمين نجيه من القوم الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين ومن في أجسادهم ظالمين طاغين باغين معتدين. نجهم يا ربنا نجهم من ثعبان وحجة نجهم يا ربنا من أسد وأسود نجهم يا ربنا من كلب وقطة نجهم يا ربنا من جن وزر نجهم يا ربنا ممن ربطهم نجهم يا ربنا من هذه العقد من عقد من عقد في الراس في المخ والمخيخ على مراكز الإحساس. نجهم يا ربنا من عقد من عقد في اليدين والرجلين وفي الظهر وفي الظهر. نجهم يا ربنا برحمتك برحمتك اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك. نجوت نجوت نجوت نجوت يا ربنا نجهم يا ربنا نجوت نجوت يا ربنا نجهم برحمتك من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت يا ربنا نجهم برحمتك من القوم الظالمين من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا نجهم يا مولانا. اللهم نجاتنا يا ربنا ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة نجاة من الساحرين من الساخرين من الحاقدين من الظالمين من الظالمين. بسم الله بسم الله. نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم. لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت نجوت لا تخف نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. اللهم نجه من القوم الظالمين. اللهم نجنا اجمعين من القوم الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم نجهم يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم نجهم من الساحرين من الساحرات والساحرين من الحاسدات والحاسدين من الحاقدات والحاقدين من العائنات والعائنين. يا ربنا نجهم من الانفس من أنفس الخبيثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية باغية معتدية. نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجوت نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله. نجهم يا ربنا من السحرة نجهم يا ربنا من الحسدة نجهم يا ربنا نجها من الشلل يا ربنا نجهم يا ربنا من الوسوسة والهلوسة. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا من السحر نجهم من الحسد من الحسد والحقد. نجهم يا ربنا من المرابط من المرابط والعقد والعقد والعقد يا واحد يا صمد. نجهم من العقد من عقد سحرية من عقد حسدية ومن عقد يا ربنا من آثار عيون قوية. اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله. يقيكم الله يقيكم من سوء عظيم وسحر عظيم وحسد شديد ومن عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. نجهم من عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأسحار وأحساد كالجبال على رؤوسهم كالجبال على ظهورهم كالجبال كالجبال كالجبال الرواسي على أيديهم وأرجلهم. يا ربنا بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا نسف هذه الآثار نسف يا ربنا هذه الجبال نسف يا ربنا هذه الأثقال نسفها يا ربنا. اللهم ارتص حرم في المقبرة في المقبرة ارتص حرم في مقبرة في المقبرة في المزرعة في البئر في حفرة ارتص يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في المدخل في المدخل يتجدد ارطل يا رب سحر يتجدد عند المشي عليه ارطل يا ربنا سحر يتجدد ارطل يا ربنا سحر هنا وهناك. اللهم ارطلها يا ربنا هذه الاسحار كلها في الجسد وخارج الجسد واثار العيون عيون عيون رابطه في الجسد رابطه تربط تربط. اللهم ارطلها كلها كلها كلها كلها يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. بسم الله. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.